الزكاة الحلية، يعني لو شخص عنده أكثر من طفلة، مثلا عنده أكثر من طفلة وعندهم ذهب، هل الشرط أنه مجموع الحلي اللي عندهم يبلغ النصاب، أم الشرط أنه كل واحدة يبلغ طبعاً النصاب؟ أنت تقصد الطفلة غير البالغة. البالغة نعم، البالغة أو غير البالغة. غير البالغة لا ترك يا الموضوع. لا، غير البالغة تقصد، غير البالغة نعم. هي ليس عليها كلفة وتكليف، وإذا انتقل إلى البالغة، حينئذ لا يجوز الجمع بين قيم هذه الحلية، لأن كل إنسان كما قال تعالى في القرآن، كل نفس جزاك الله خير، كل نفس بما كسبت رهينة. ها؟ السلام عليكم. السلام عليكم، كيف حالك؟ الحمد لله. الحمد لله. المقصود كل إنسان مكلف بخصوص نفسه، كما قال تعالى وأن ليس الإنسان إلا ما سعى. فإذا كان في البيت بنات بالغات ولكل واحدة منهن حلي تختص هي بها، حينئذ لا يجوز الخلط بين هذه الحلي من الصبايا كلهن، وإن كل واحد أو كل واحدة منهن لها حسابها الخاص. فإن كان حلي فاطمة مثلا بلغ النصاب أخرج زوجها. الوالد والدها لا هي نقول لها عن المكلف، بس ما يمكن ما عندها، يعني ما في، ما عندها مصروف، قد يكون ما عندها شيء يعني تعتمد على دخل فتعتمد على والدها. هذه مسألة أخرى. أنا أردت أن أبين ما يأتي. فقلت فاطمة حلي وبلغ النصاب وحال عليها الحول، عليها الزكاة. مسألة أخرى، في عندها شذولة ولا ما عندها، قضية أخرى. عائشة مثلا أختها أيضا بلغ حليها النصاب، فهي مثل أختها. لكن نفترض الآن فاطمة عندها نصف النصاب وعائشة عندها نصاب ونصف، لا يجمع بينهما ويخرج عن نصابين، واضح؟ إذا اتضحت المسألة الآن نعود إلى المشكلة التي أثرتها أنت في آخر الكلام. فنقول أن إحداهن ما عليها مثلا، ما عندها سيولة، هذا أمر يدبر في أحسن أحوال أن يعينها أبوها أمها أخوها إلى آخره، المهم أن تزكي هذا المال. فلو فرضنا بأضيق السبل أن ما فيش أحد حولها يخرج لك عنها، حينئذ يجب أن تخرج من نفس الحلي، ولو نقص من النصاب فذلك خير لها وأبقى. واضح؟ طيب الشيخ بارك الله فيك، هل من شرط الزكاة بلغ الرشد؟ نعم، كل عبادة لا يكلف فيها الإنسان إلا بعد بلوغ سن الرشد، كما قلت لقول عليه السلام رفع القلم عن ثلاث، عن الصبي حتى يبلغ، وعن النائم حتى يستيقظ، وعن المجنون حتى يفيق. ولذلك اختلف الفقهاء بالنسبة لولي اليتيم الذي لم يبلغ سن الرشد، هل هو مكلف بإخراج زكاة مال هذا اليتيم إذا بلغ النصاب أم لا؟ قولان اثنان، أحدهما هو ما سمعت آنفا، والآخر أنه يجب علي أي على ولي اليتيم أن يخرج زكاة مال اليتيم، لأن هناك حديثا رواه الترمذي وغيره بلفظ التجر في أموال اليتامى قبل أن تأكلها الزكاة، ولكن الحديث ضعيف. وتفضل شوف عملك. بعد السؤال، هل الزكاة هي متعلقة بالعين أم بالذمة؟ أم بالعين والذمة؟ بالعين. يعني حق عين ولا حق ذمة؟ حق العين. ذمة لا علاقة بالسن. كيف؟ ما دام حق عين ما له علاقة بالسن. لا، بس حق العين باعتبار أن الفقير يستفيد منه، أما تكليف فقد سبق الجواب عنه. جزاك الله خير. وهي